هذا ما يراه جيمس في التعرف على وجه الخير، وهو أنه وجه يأخذ طريقا تأخذه الحياة نفسها، فلا يعترض سبيله معارض. أما ديل فيرى الخير محصورا في دائرة الإنسان وفي وزنه له بتقديره وتفكيره دون أي اعتبار آخر. يقول: صواب الفكرة هو هدايتها لصاحبها، وليس صوابها صفة لاصقة بها دون نظر إلى أثرها في مجرى السلوك والعمل. وبمثل هذا الرأي ينادي والتر ليتمان فيقول: الأمور المتعلقة بالسلوك وبما هو خير لنا لا يمكن تحديدها، وعلى الأشخاص أنفسهم في كل حالة أن يتدبروا ماذا يقول أنسب الأمور للحالة التي تعرض لهم. ويذهب سارتر إلى أبعد من هذا في تقييم الأشياء بالنفع المادي البحت للفرد، حيث يجعل قيمة أي شيء رهنا بنظرة الإنسان إليه من جانبه الذاتي ومن جهة ما يعود عليه منه من نفع مادي يتصل بالجسد دون اعتبار لما يسمى روحا أو عقلا أو قلبا، ودون نظره إلى نظرة الآخرين إلى هذا الشيء وموقفهم إيجابا أو سلبا. وهكذا تذهب الفلسفة البرغماتية أو العملية في نكران القيم من أشياء في ذاتها وجعلها حسب تقدير الإنسان لها في ظل مقتضيات حاجته ودواعي مصلحته. وإذ قد بلغت هذه الفلسفة في الفردية غايتها في هذا الاتجاه على يد سارتر، فإن المتوقع أن تنكسر قوة هذه الموجة بعد أن بلغت غايتها وأن ترتد إلى الوراء، فيقوم من بين الفلاسفة من ينادي بمذهب جديد يعدل هذا المذهب أو ينقضه، وقد كان، فظهر أكثر من فيلسوف يبشر بهذا المذهب الجديد ويحتج له. ولعل أوضح هؤلاء الفلاسفة في الكشف عن هذا المذهب هو الفيلسوف الأمريكي ويلبر إيرين. وإيرين من الفلاسفة الذين انتهت بهم فلسفتهم إلى الإيمان بالله وبأن وراء هذا العالم المادي قوة تدبره بحكمة وإحكام. ومن أجل هذا الإيمان بالله آمن بأن لا بد أن يكون للوجود قيمة يهدف إليها ويسعى لتحقيقها، وإلا فأين الحكمة في إيجاد هذا الوجود؟ أحس إيرين بأن العالم ذو معنى ومغزى وأن له هدفا معقولا مقصودا، ولكنه تلفت حوله فرأى دروبا من العلم وألوانا من الدراسات كلها تدور حول محور واحد، وهو أن العالم مجموعة من الظواهر تأتلف أو تختلف دون أن يكون وراءها معنى أو أمامها هدف. حتى الذات الإنسانية قد تفككت على يد علم النفس الحديث. وإذا كان هذا هو الشأن في الإنسان وفي الطبيعة، فأين تكون القيمة في هذا الوجود؟ إن كان كل ما هنالك ظواهر تحس بالبصر أو بالسمع أو بغيرهما من الحواس، إذن فلا وجود للقيم، لأن القيم قيم الأخلاق والجمال ليست من نوع الظواهر التي تحس، وبغير القيمة لا يكون لأي شيء معنى مفهوم، لأن عالم الواقع كما نحياه وكما نعرفه لا يصبح عالمنا إلا إذا صيغت خبراتنا عنه في مقولات القيمة. إننا نوجه أنفسنا في العالم على هدي من علاقة فوق وتحت ويمين وشمال وأكثر وأقل، لكننا كذلك نوجه أنفسنا إلى جانب تلك العلاقات بعلاقات ليس دونها خطرا، وهي علاقات أعلى وأدنى وأفضل وأسوأ. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 93 بعد 200. والقيمة التي يدافع عنها إيرين قيمة مطلقة، أعني أن وجودها لا يتوقف على صالح الإنسان، إنها ليست هناك بالنسبة إلى الإنسان وحده أو بالنسبة لفريق من الناس هنا أو هناك في هذا العصر أو ذاك، بل إن قيمة العالم موجودة فيه وجودا ذاتيا لا تتوقف على اعتراف أحد بها. لذلك لم يوافق بل لم يفهم دعوة البرغماتيين والتطوريين حين زعموا أن قيم الأشياء إنما تكون بنفع الأشياء وأهميتها في حياة الإنسان. وعلى هذه الدعوة يرد إيرين ردا مفحما إذ يقول: إن في هذا الكلام مغالطة الدور، لأنه كلام يجعل النتيجة سببا ثم يجعل السبب نتيجة. لماذا يكون لما ينفع في الحياة قيمة؟ هكذا نسأل البرغماتيين وأنصار التطور البيولوجي، ولا أحسبهم إلا مجيبين الجواب الأوحد الذي لا جواب سواه، وهو لأن للحياة قيمة. إذن فقد افترضنا منذ البداية وجود القيمة، أي أنها كانت هي المبدأ الذي على أساسه يحكم بعد ذلك على مختلف الأشياء بالصواب أو بالخطأ، فما يخدم تلك القيمة الأولية قيمة الحياة لذاتها هو الصواب، وما لا يخدمها هو الباطل. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 96 بعد 300. ويوضح من هذا أن الفلسفة الجديدة التي ينادي بها إيرين تعترف بالقيمة الذاتية من أشياء من حيث الحسن والقبح والخير والشر، بينما ترجع الفلسفة البرغماتية قيمة الأشياء إلى منفعتها الواقعية التي يجدها الفرد عند التجربة، وليست هذه المنفعة أو القيمة بالأمر الثابت عندهم، بل هي متغيرة بتغير الظروف والأحوال للفرد نفسه. فما يراه الإنسان ذا قيمة في وقت قد يراه عديم القيمة في وقت آخر، ثم يعود فيراه ذا قيمة أكثر أو أقل في وقت ثالث، وهكذا. ويوضح أيضا أن هذه الفلسفة الجديدة التي ينادي بها إيرين لم تضع معيارا للخير أو الشر الذاتي للأشياء، وإن اعترفت به وظل الأمر محتاجا إلى خطوة حاسمة تحدد ماهية كل من الخير والشر، وتكشف عن المعيار الصحيح لكل ما هو خير وما هو شر. ولن يؤتي الاعتراف بذاتية الخير والشر للأشياء في هذا المذهب لن يؤتي ثمرة في السلوك إلا إذا استطاع أن يحدد في وضوح ملامح الخير والشر في كل شيء، حتى يستطيع المرء أن يجد بين يديه معيارا صحيحا لكل فعل يعرض عليه. ومع هذا فالفلسفة البرغماتية وإن لم تعترف بالقيم الذاتية للأشياء فإنها ذات منهج متكامل ينتفع به في السلوك، لأنها تجعل سلوك المرء مع الأشياء جاريا على حسب نظرته إلى تلك الأشياء وتقديره لها. إنه يقف أمام الشيء وبين يديه معيار له هو ما فيه من نفع ومصلحة له. يقول جيمس: يبدو لي أن خير تلك المعايير معايير الأشياء هو الاتصاف بالصلاحية لإيجاد السعادة، ولكن لأجل أن يبقى هذا معيارا صالحا لابد أن يؤخذ على وجه أعم ليشمل أفعالا وحالات شتى لم تهدف نحو إيجاد السعادة. وهكذا في بحثنا عن معيار شامل وصلنا في النهاية إلى أكثرها عموما، وهو أن إشباع المطالب هو ماهية الحسن. إرادة الاعتقاد، ويليام جيمس، الصفحة 95. ونصل من كل هذا إلى القول بأن الفلسفة الحديثة لم تستطع أن تقدم لنا معيارا عاما ليعرف به الناس الخير من الشر، سوى أن يحتكم الإنسان إلى عقله ليدرك به المصلحة التي يحققها له الشيء الذي يعرض له، فيقبل أو يحجم على حسب ما تملي عليه مصلحته. وطبيعي أن الاحتكام إلى المصالح الذاتية عند الأفراد هو في حقيقة احتكام إلى الأهواء والنزعات الفردية التي من شأنها أن تتخالف وتتضارب. فهل ترضى عن هذا مثالية الفلسفة أو واقعية الحياة؟ أبدا. ولهذا فقد رأينا الفلاسفة يحاورون ويداورون ويقفون آخر الأمر موقف الوعاظ، يستخدمون لغة الخطابة في تحريك الوجدان وإثارة الشعور، وهو موقف متناقض مع طبيعة الفيلسوف الذي تقضي طبيعة منهجه أن يخرج على الناس بحجج ملزمة يمليها منطق العقل لا عبارات خطابية تحركها العاطفة. والفلاسفة معذورون في هذا الموقف الحرج، إن التفكير الفلسفي وصل بهم إلى تلك المقررات التي أباحت للفرد أن يكون عالما مستقلا في هذا العالم يفعل ما تمليه مصالحه، ثم إنهم من جهة أخرى رأوا أن حياة الأفراد في عالم تسوده الانفصالية الخلقية أمر يعوق سير الحياة بل يكاد يوقف سيرها، وفي هذا شقاء الناس أفرادا وجماعات. لهذا رأى الفلاسفة أن يرجعوا إلى الفرد مرة أخرى ليأخذوا عليه العهد والميثاق ألا يسيء استعمال هذه الحرية المطلقة التي هي من حقه، وأن يوفق بين رغباته ورغبات مجتمعه ما أمكن. فكان أن اتجهوا إلى جانب الدين ليقيموا منه وازعا يزع الناس ويضبط سلوكهم ويهذب رغباتهم. إنهم إذا أطلقوا الإنسان من كل قيد يتقيد به في نظرته إلى الأشياء وحكمه عليها وتعامله بها، فجعلوا إليه وحده المعيار الذي يقيم على ميزانه ما يأخذ أو يدع من الأمور. إنهم حين فعلوا هذا رأوا أنهم يسوقون الإنسان سوقا إلى هاوية الهلاك والضياع، حيث يسلم زمامه إلى أهوائه وشهواته، وحيث لا يكاد يخطو على طريق الحياة خطوة إلا وجد من يعترض طريقه ويأخذ بتلابيبه، فإن مضى لم يدعه أحد يمضي إلا إذا تمزقت ثيابه أو تهشمت أعضاؤه. ولهذا جاء هؤلاء الفلاسفة إلى هذا الإنسان فأقاموا عليه وصاية غيبية يحتكم إليها ويستمع إلى صوتها، تلك هي أحكام الدين وتعاليمه. الفلسفة تستنجد بالدين. ولا تحسبن أن هذه الفلسفة المعاصرة التي أعطت الفرد سلطانا مطلقا على ذاتيته أنها فلسفة ملحدة تنكر وجود الخالق وترفع الإنسان عن أن يخضع لسلطانه، كلا، فإن هذه الفلسفة قد فتحت لها المعارف التجريبية التي كشف عنها العلم الحديث أكثر من باب تصل به إلى الله. لهذا كان في معظم هؤلاء الفلاسفة إلى جانب حياتهم العقلية جانب روحي يكمل منهج فلسفتهم في المعرفة الكاملة، فهم بعقولهم يدركون عالم الطبيعة ويختبرون الصلات القائمة بين وحداته، ثم هم بقلوبهم وبحدسهم يتصورون عالم ما وراء الطبيعة ويستشعرون الصلات القائمة بينه وبين عالم الطبيعة وقيامه عليها، وبهذا يرون الوجود كله ظاهره وباطنه، فالظاهر يرونه بالنظر والعيان والباطن يرونه بالحدس والوجدان. فهذا ويليام جيمس تشغل الفلسفة الصوفية جانبا كبيرا من مذهبه الفلسفي، إنه يؤمن بأن العقل لا يمكن أن يدرك ما وراء الطبيعة، وأن مكانه الطبيعي هو عالم المادة الذي يعيش فيه، أما ما وراء المادة فإن السبيل إلى ارتياد عالمه هو الحدس، كما يؤمن بأن الرياضة هي التي تعين على صفاء النفس، وأن هذا الصفاء هو الذي يقوي ملكة الحدس ويجلي مرآتها. يقول جيمس إن الإنسان القديس يقع في حب خالص لله إذا ما ضعفت قواه الذهنية، أي إذا توقفت القوى البرهانية الاستدلالية عن العمل لإدراك الله. إنها أي القوة الذهنية ليست وسيلة للوصول إلى الله، وينشأ الصفاء عند القديس نتيجة إحساسه بأنه متوجه بكل قدراته وملكاته وعواطفه نحو الله. ويعرف جنس الدين بأنه الاعتقاد بعالم غير منظور، وأن خيرنا الأسمى كائن في إيجاد الملاءمة الناجحة بيننا وبين ذلك العالم. وفيلسوف آخر هو برجسون قد مزج بين الفلسفة والتصوف، فكان ينظر إلى هذا الوجود بعينين، عين الفيلسوف من جهة وعين الصوفي من جهة أخرى. كان مؤمنا بالإنسان الذي يراه بعقله، كما كان مؤمنا بالله الذي يستشعره بوجدانه وحدسه. يقول: الله هو المركز الذي تنبع منه العوالم كما تنبع الصواريخ من باقة عظيمة، وأن هذا المركز ليس شيئا بل هو انبثاق مستمر أو نبع متواصل. ويحاول برجسون أن يكشف عن نشأة التدين عند الإنسان، وأن هذه النشأة إنما هي من إملاء الطبيعة التي تريد أن تحفظ توازن الإنسان وأن توفق بين نوازعه الذاتية ووجوده كفرد في جماعة. يقول برجسون: وبينما نلاحظ أن النبات والحيوانات تحيا غارقة في طمأنينة مطلقة لا يكاد يعرفها الإنسان، نظرا لأنها تحيا في الآن أي اللحظة التي هي فيها، كما لو كانت تنعم بأبدية ليس فيها موضع للقلق أو اللهفة أو السأم. نرى الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يبحث ويتردد ويتعثر ويضع مشروعات ويتخذ تصميمات، ويخشى أن تخفق مشروعاته أو أن لا تتحقق تصميماته، ويشعر دائما بأنه مهدد بالمرض، ويعرف مقدما أنه لا محالة ذائق الموت. وليس من شك أن يقظة العقل عند الإنسان قد تفضي إلى قلق بشري يكون كفيلا بالقضاء على نظام الطبيعة. وفضلا عن ذلك، فإنه بينما يحقق الحيوان بغريزته تلك الأفعال الضرورية للحياة الجماعية أي مع جماعة الحيوان، نجد أن في وسع الإنسان بفضل ما لديه من عقل أو ما يتمتع به من ذكاء أن يتحقق من أنه قد يكون من مصلحته أن يغفل الآخرين وأن لا يكترث إلا بنفسه، وقد يظهره الفكر نفسه على أنه ليس هناك دائما توافق حقيقي بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة. ومعنى هذا أن تيقظ العقل قد يكون ضارا بالجماعة كما هو ضار بالفرد. أما ضرره بالجماعة فهو في هذا التضارب بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وأما ضرره بالفرد فهو في هذا القلق الذي يبعثه العقل في الإنسان في نظره إلى المستقبل وتوقعاته للمرض والإخفاق والموت. وهنا يكشف برجسون عن دور الدين في رفع هذا الضرر المزدوج الواقع على الفرد وعلى الجماعة معا. عنوان جانبي: دور الدين في طمأنينة الفرد واستقرار الجماعة. يقول برجسون: إن الطبيعة وهي التي أرادت كما أرادت الغريزة قد تكفلت من تلقاء نفسها بإعادة ذلك النظام الطبيعي الذي قد يخل به العقل، وسبيلها إلى ذلك تلك الخرافات والأساطير التي يتميز بها الدين الساكن. هامش: يفرق برجسون بين ضربين من الدين، الدين الساكن استاتيكي، ويريد به الدين الذي يحمل الفرد على التشبث بالحياة على الرغم من إدراكه الحقيقي لحقيقة الموت، وهي التي تدفعه للإخلاص للجماعة على الرغم من نزوعه العقلي نحو التفرد. أما الدين المتحرك ديناميكي فيريد به الدين الذي ينزع بالإنسان إلى الاتصال بالله والانفصال عن كل شيء، هذا الدين الذي نجده عند الزهاد والقديسين. انتهى الهامش. والواقع أن الطبيعة قد وهبت الإنسان ملكة خاصة تشبه الخيال من بعض الوجوه، وتلك هي الوظيفة الأسطورية أو المملكة الخرافية التي بمقتضاها يستطيع أن يخترع شخصيات خيالية يخلع عليها صورا متباينة وأشكالا متعددة وينسب إليها صفات وأخلاقا وتاريخا بأكمله. وهذه الشخصيات قد تكون أرواحا بادئ الأمر ثم تستحيل إلى آلهة أو قوى إلهية فيما بعد. هامش، واضح أن برجسون يتحدث هنا عن غريزة التدين في الإنسان، ولهذا فهو يذكر صور الديانات التي وقع عليها الإنسان أيا كانت طبيعته، أسطورة أو خرافية أو سماوية فاسدة أو صحيحة لم يدخل عليها التحريف. انتهى الهامش. ولكن المهم هو أن الوظيفة الأسطورية هي التي تحملنا على الظن بأن تلك القوى الإلهية تراقبنا، وأنها تتطلب منا الولاء والخضوع لذلك المجتمع الذي تحدثنا أنفسنا بالتمرد عليه أو التنكر له. برجسون صفحة 200. ويقول ويليام جيمس إن في إضافة صفة القداسة إلى الله تجعلني أعتقد أن الله لا يريد إلا الخير، ولإضافة العلم الكامل لله أثر على سلوكي لأنها تجعلني أعتقد أنه يمكنه رؤية أفعالي في الظلام. وتصور العدل الإلهي يؤثر على سلوكي حيث أن عقابي أمر محتم حين يرى مني عصيانا، وحب الله لعبادة يحملني على الاعتقاد بأنه مثال للغفران وقبول التوبة. ويليام جيمس الصفحة 47 بعد 100. في الدين أيا كان في نظر الفيلسوف حين ينزل في النفس يقيم فيها وازعا يدعو إلى الخير الذي يأمر به ويجعل إلى جانب الإنسان حارسا يحرسه وينبهه إلى مواطن الخطر. إن تعاليم الدين يتلقاها الإنسان على أنها صادرة من جهة عليا لا ينبغي للإنسان أن يراجع مقرراتها أو يخرج عليها، لأنها تهدف إلى خير الإنسان وسعادته، ومن هنا كانت استجابة الإنسان لها أكثر من استجابته لأي دعوة صادرة من أي جهة غير الدين. يقول الأستاذ بريديو: هنالك طريق طبيعي يؤدي بنا إلى تركيز الأخلاق على علم ما وراء الطبيعة، وقد فعل هذا كثير من علماء الكلام والفلاسفة. ومعنى العمل الخلقي في هذه الحالة هو الانصياع لأوامر الله الذي يقدر بإرادته المطلقة الخير والشر، أو انتجاع الكمالات التي يرتضيها، أو تجنيس حركاتنا وسكناتنا مع النظام الكوني الأمثل. وفي جميع هذه الحالات يجب الالتجاء إلى حقائق عليا يتمخض كشفها عن توجيه لسيرتنا وتبيان لواجبنا. ويقول جون كارل فلوغل: ولكي يعيش الإنسان عيشة طيبة في البيئة الاجتماعية المعقدة التي صنعها لابد من أن يفرض عليه عامل خارجي بالإضافة إلى الفضيلة الطبيعية أي الغريزية التي تختلف أشد الاختلاف من شخص إلى آخر. وهذا العامل الخارجي هو عالم التوجيه والتحكم المكتسبين، وهو عنصر يمكن اعتباره من بعض الوجوه أقل طبيعة وتلقائية من الغريزة، وهو يحمل الشخص في بعض الأحيان على أن يجاوز في بعض الاتجاهات ما تمليه عليه غرائزه، ويحمله في أحيان أخرى على الكف عن عمل محبب إلى غرائزه. وليس هناك عامل خارجي يبسط سلطانه على الإنسان مثل الدين الذي يرسم للإنسان مثل الفضيلة ويغريه بالجزاء الحسن عليها ويتوعده بالجزاء السيء إن آثر الرذيلة وقارف الإثم. وبمثل هذا القول يقول الفيلسوف هارتمان الذي يقرر أن القيم حقائق مطلقة عليا مستقلة عن رغباتنا، وأنها صادرة عن عالم المثل، ولا تنكشف بعض مجال هذه الحقائق الخلقية إلا لبعض الخاصة بواسطة الإلهام. وكذلك الفيلسوف الأمريكي رويس الذي يؤمن بذاتية الحق والخير فيقول: ليس صوابا ما يزعم الزاعمون بأن المعرفة البشرية كلها نسبية وأنه ليس هناك من الحق ما هو مطلق لا يتغير صوابه بتغير الظروف، لأنه لو كان الحق يتغير من إنسان إلى إنسان لما وجدنا عبارة يتفق كل الناس على صدقها الضروري. إن أشد منكر للحق المطلق لا بد أن يثبت ذلك الحق المطلق من إنكاره نفسه، لأنهم سيقول عبارة كهذه: ليس هناك حق مطلق، وستكون هذه العبارة عنده حقا مطلقا، أي أن كلمة ليس هناك حق مطلق التي ينطق بها من ينكر الحق المطلق هي اعتراف ضمني بأن هناك حقا مطلقا، وهو هذا الخبر الذي نطق به معتقدا بأنه صدق وحق. وبعد، فهل نستطيع أن نجد في الفلسفة الأوروبية المعاصرة ضابطا أو ضوابط تفرق بين الخير والشر؟ إننا فيما رأينا من آراء بعض هؤلاء الفلاسفة نجد لمحات واضحة نستدل بها على الخير، فهناك أكثر من طريق للاستدلال على الخير والتعرف على الجانب الطيب في كل أمر. منها: أولا، إدراك الفرد وتمييزه، فهو بهذا الإدراك المتحرر من قيود التقليد الأعمى ممكن أن يهتدي إلى الخير النافع من الأعمال، وهذا مقياس سليم في كثير من الأحيان. إذا أخلص الإنسان النصح لنفسه واستمع إلى فتوى قلبه. ثانيا، أن يكون الفعل مقبولا في المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، فعدم اعتراض الناس عليه دليل على أنه فعل ناجح. يقول ويليام جيمس: إن الفكرة تظل صادقة أي طيبة صالحة ما دام لم يعترضها معترض ممن تعاملهم على أساسها، فهي كالذي يعامل الناس معتمدا على حساب في البنك، فالفكرة كورقة النقد تسمح للتعامل إلى أن يعترضها معترض بحجة أنها باطلة. ثم يقول: الذي يجعل الفعل فضيلة هو أنه ناجح، فإذا كان الفعل خيرا فذلك لأنه كذلك في نظر واحد أو أكثر من الناس، ولو خلى العالم من البشر لبقي العالم غير موصوف بخير أو شر. والفضيلة بهذا المعنى هي إشباع الرغبات، والفضيلة المثلى هي إشباع الرغبات جميعا. ولما كان هذا محالا كان الأفضل دائما هو الأكثر إشباعا بأكبر قدر مستطاع من رغبات الناس. أما الفضيلة في الفرد عند تنازع رغباته فهي تغليب الفعل الذي يشبع له الرغبة الأقوى، على أن نفهم الأقوى بمعنى الأمد الطويل. حياة الفكر، الصفحة 81 بعد 100، أي التي تعيش طويلا ولا تذهب وتموت لساعتها كأنها أضغاث أحلام. من فضلك تابع بقية المادة.